وذا السفر معلق ببغية لا يدري متى تنتهي، يبيعه القصر كأن يسافر طالب علم فيقول أنا سأخذ العلم على شيخي هذا ولن أرجع حتى أنتهي من الطلب عليه، وما داع عن رجل ضاعت بلدته من كثرة تنقله فلا يستقر في واحدة حتى ينتقل إلى أخرى. أما الذي ما له بلد فكل البلاد بلد الله لا يقصى فيها، وأما الذي له بلد فما دام قد غادر بلده بنية الرجوع إليه فهو مسافر سواء طال مدة سفره أم قصرت. واضح؟ طيب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.